بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد، غرة جمادى الأولى من عام 43 وألف من عام 43 و 1400 من الهجرة. والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير السعدي المسمى تفسير الكريم الرحمن، تفسير كلام المنان. نعم، في آية البقرة تقريبا، يعني أوشكنا على الانتهاء منها، عندنا آية الدين كذا، آية الدين. طيب نقرأ في آية الدين، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملي وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته، وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة، منها جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه، فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان. طيب، يعني الشيخ رحمه الله في هذه الآية يعني سيتناولها باستنباط وفوائد وأحكام، لا يشرحها كما يشرح الآيات السابقة. يعني كأنه يمشي عليها ويأخذ منها أحكام شيئا فشيئا، لأنها آية طويلة فأراد أن يستنبط منها. ما هو الحكم الأول؟ قال: جواز المعاملات في الديون، يعني الدين زين ويقابله الحاضر، البيع الحاضر، والدين البيع المؤجل. فأنا أبيعك بيعا حاضرا، خذ السلعة وأعطيني الدراهم، هذا بيع واضح. خذ السلعة وأعطيني الدراهم بعد شهر، زين، هذا يسمى بيع مؤجل، مؤجل تسليم الثمن مؤجل، هذا يسمى دين. علي هذه السلعة، أخذ منك هذه السلعة وأسلم لك بعد شهر قيمتها، هذا يسمى دين في ذمتك. عاد يبقى عندنا هل يثق فيه أو يطلب منه رهن أو كذا أو كتابة أو كذا، هذا موضوع آخر. طيب، يقول: جواز المعاملات في الديون، الأصل في الديون الجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه. طيب، قال سواء كانت ديون سلم أو ديون السلم أو شراء مؤجلا ثمنه. السلم والشراء، شو الفرق بينهما؟ السلم هو دفع المبلغ بالمجلس بحيث أن يجيب لك السلعة على نفس أوصاف اللي أنت قلتها، هذا يسمى بيع السلم. يعني أروح للمزرعة أقول: شوف، أنا أبي منك ثمر هذه النخلة، ما فيها ثمر، هي أريد منك ثمر هذه النخلة بشرط أن تكون أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، والمقدار الذي أنا أريده أن يكون كذا وكذا من الكيلو، وأن تحضر عندي وأن توصل لي وأن كذا وكذا وكذا، تعطيش أشياء أوصاف كلها، يقول لك خلاص

ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه، ومنها أن من أمنته في معاملة أو أمنته أمنته يعني الأمانة. نعم. أو أمنته. طيب نعم أحسن الله إليكم. منها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. ومنها طيب وجوب. طيب طيب الآن شوف سبحان الله العظيم، الشيخ رحمه الله يعني مستوعب الآية، خاصة أنه فقيه ويعني مدرك الأشياء هذه، ف بدأ أول شيء بأن المعاملات في الديون جائزة، وهذا هو الأصل فيها، إلا ما دل الدليل على تحريمه أو منعه. ثم انتقل إلى مسألتين مهمتين، المسألة الأولى معرفة الآجال، والمسألة الثانية كتابة الدين. ثم عاد بدأ يفصل في الكاتب والصاحب الحق الذي يملي. طيب عندنا الآن الآجال، ما المقصود بالآجال؟ قال الآجال التي تحل في بها تحل في عندها الديون، يعني مثلا قال لك والله أنا أتفق معك على أني أخذ منك هذه الدار بمثلا أقساط أو بمبلغ، لكن لن أدفع لك إلا بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات أو بعد 7 سنوات، لابد أن يحدد. لو إذا كان الأمر غير واضح ما ندري هل 6 أو 7 أو 5، يصير فيه يعني يصير فيه مدخل للمنازعات والاختلافات ونحو ذلك. لكن ضبط الأجل مهم جدا. أنا ما أدري أنت أخذت مني المبلغ هذا ستعيده، أو شرت مني السلعة هذه، شرت مني السيارة هذه، قلت لي بسدد لك، هل متى تسدد، متى تدفع لي المبلغ هذا؟ قال لك والله أنا عندي عقارات وببيع كذا وكذا. أبدا، سنة واحدة وسدد لك. طيب السنة دي متى؟ أعطني تاريخ محدد. فلا بد من ضبط الأجل، هذا هو، هذا أهم شيء، هذه نقطة مهمة. يقول شوف، يقول وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الأجرات أيضا، وكثير من الآجال حددها الله سبحانه وتعالى، يتربص النساء وكذا 3 قروض وأربعة أشهر وعشرة وغيرها، لا بد أن تحدد حتى تتضح. طيب يقول إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل، لا يجوز، لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. ما ندري يعني أنت الآن سواء هذا أو هذا طرفين، يمكن يقول لك مثلا أنت متفق معه على 2 سنين، يقول لك 1 سنة، أنا ما أعطيك كل سنة، ولا ترى تعطيني سلعتي ولا تعطيني كذا ولا لا. هذا بالنسبة للدائن المدين، يقول لك لا أنت معطيني 3 سنوات، صار فيه لخبطة، وهذا يدعو إلى يعني وقوع في الغرر والخطر. طيب هذه بالنسبة للأجال. انتقل إلى الكتابة، كتابة الديون. قل لابد أن تسجل وتكتب، تكتب. قد تكون الكتابة يعني تكون الكتابة يعني واجبة، وقد تكون أحيانا مستحبة. طيب متى تكون واجبة؟ يقول الأصل فيها الوجوب. قال وهذا الأمر قد يجب، قد شف قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالعبد كالذي للعبد عليه ولاية، وكأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، هؤلاء يجب عليهم أن يكتبوا، لأن الوكيل وكيله ما يدري، فلا بد أن تسجل حقوق الناس. وكذلك يعني قال يعني الولي والناظر على الأوقاف والولي على اليتيم، هؤلاء كلهم لا بد أن يجب عليهم حتى لا تضيع حقوق هؤلاء الضعفاء الذين لا يدرون، أو حقوق هذه الأوقاف أو نحوها. طيب قال هذا بالنسبة، قال قد يجب، وقد يقارب الوجوب. متى؟ قال إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية، متمحضا يعني خالصا لهذا العبد، فإذا كان الحق واضح يعني هذا الشخص قد يكون له واجب أنه حتى يبري ذمته. قال: وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان. وأنا في نظري أن الكتابة ضرورية للطرفين لقطع المنازعات، لأن ما تدري أحيانا حتى تكون بين رجل وامرأة، فالمرأة تنسى وقد تدعي عليك بأشياء، وقولها أحيانا مقبول في المحاكم، فأنت أضبط نفسك. وكذلك كل شخص بحسبه، يعني حفظ حقوق الكتابة بالكتابة. وأحيانا الكتابة هذه تحتاج إلى شاهدين، فأنت أحيانا تكتب بين شخص وشخص إني اشتريت منه هذه السيارة زين بقيمة 30,000 وسأدفعها خلال 3 سنوات، كل سنة 10,000. هذه لازم تكتب الأمور هذه، ومن الأولى أن يستشهد شهيدين كما سيذكر كما سيأتي. لماذا؟ لأن الشهادة مع الكتابة تقطع النزاع. فهي قال لا أنا ما كتبت هذا وأنا ما أدريت عن الكتابة هذا، ففي شاهدين يشهدون أنك أنت حاضر وأنت اللي مقرب الكتابة هذه، توقيعاتك وهذه كذا، يقول لا هذا التوقيع مزور. عندنا شاهدين، فالشهود والكتابة تضبط هذه الأمور. طيب يقول: ومنها أمره للكاتب. أحيانا شوف أحيانا يكتب صاحب الدين يقول أنا بعطيك السيارة وأكتب عليك، يكتب علي زين، أو هذا يقول أنا بأخذ منك السيارة بس بكتب عليك، يصير كتابة بين الطرفين. أو يقول لا نريد كاتب خارجي، إما كاتب موثق يعني من جهة حكومية، أو يكون معروف في البلد أن هذا كتب حتى تكون كتابته مقبولة. كانوا قديما في شخص معروف بالبلد يعني له محل ويجلس فيه وكتابته مقبولة في المحاكم، فإذا جاء شخصين اشترى هذا منه غنم أحيانا أو سلعة أو تمر أو كذا، يروحون لهذا الشخص يقول اشترى شرى مني بيسدد لي بعد كذا وكذا، اكتب لنا كتاب بيننا، يجي ويكتبه كتابته معتمدة. يقول الكاتب، هذا يسمى الكاتب، أن يكتب بين المتعاملين بالعدل، فلا يميل مع أحدهم لقرابة أو غيرها أو لعداوة، قد يكون بينهما عداوة أو قرابة فلا يكتب بالعدل. طيب يقول: وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممها، يعني هذه فائدة الكتابة والشهادة أيضا، حفظ الحقوق وبراءة الذمة. طيب يقول أيضا: على الكاتب أن يحسن وأن يحتسب الأجر، لابد أن يكون الكاتب عارف هذه الأمور، إذا كان يجهل ما يكتب، إذا كان يجهل هذه الأمور لا يدخل فيها، يقول أنا الله ما أعرف هذه أموركم هذه غير واضحة، لابد أن يكون عارف ماذا يكتب، ولابد أن يكون له طريقة بالكتابة، يكون كتابته واضحة، أسلوبه عبارته واضحة، ما يكون كلامه فيه لبس، يعني أمور أحيانا يكتبها بعبارات موهمة ما ندري إيش اللي يقصد بالكلام هذا، لابد أن تكون كتابته وإنشاؤه وألفاظه معتبرة معروفة. طيب يقول فإن كان صاحب، يقول شوف يقول فإن كان صاحب الحق صغير زين أو سفيه أو مجنون أو أخرس أو لا يستطيع، أحيانا ما يعرف يعبر ما يفهم، خاصة مع النساء، بعض النساء ما تدري ما تعرف، يعني ما تدري وش، أحيانا يكون عندها أرض ما تدري وين فيها، وأحيانا أنت ما تدري وش أطوالها ولا تدري وش مزاياها، فما أحيانا يلعبون عليها. فهذه أشياء من لا يحسن لابد أن يجعل له ولي، لابد مثل صغير طفل صغير أو امرأة أو كذا تقول والله أنا ما أعرفها لكن أنا بجيب لكم واحد يبخص يعرف كذا وكذا، فتأتي بشخص يعرف، هذا معناه. قال فليملي الولي بالعدل. يقول الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت فيها الحقوق، حيث أمر الله أن يكتب الكاتب ما أملاه يعترف به، يقول لي على فلان كذا وكذا وكذا وكذا، أو يقول هذا أنا أعطيته سيارة قيمتها كذا وكذا على أن يدفع لي كذا وكذا، فكل منهم يقر بالحقيقة يكون الكلام واضح. يقول ثبوت الولاية، لأن قال فليملي الولي، فدل على ثبوت الولاية على القاصرين، يكون وكيل عليهم، وكيل أو ناظر على هؤلاء يقوم. يقول أن الولي يقوم مقام مولي في جميع الاعترافات لابد أن يكون الولي عارف هذه الأشياء. يقول أن من أمنته في معاملة وفوضته، هذا قد يدخل فيها مثل المحامين، مكاتب المحاماة، تروح لهم تأمنهم، تقول أنا عندي فلان أعطيك كذا وكذا وكذا، تعطيهم ينوبون منابك، تفوض لهم الأمر، هذا معناه ينوب منابك، خاصة في النساء والصغار والأطفال والمجانين واللي عندهم نقص في العقول وكذا، تضيع حقوقهم. لا بد أن يوكل أو يكون له ولي، إذا ما له ولي يوكل وكيل، ما وجد وكيل مكتب محاماة تحفظ لهم حقوقهم. طيب، يقول أن يتق الله ولا يبخس منه إلى آخره، هذه واضحة. طيب واصل. أحسن إليك. ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن أيوة كان هذه شايف، هذه يقولون الإشهاد في البيع إذا كانت حاضرة تشهد عليها، هذا جائز. إذا كانت ديون أحيانا يكون واجب الإشهاد حتى نخرج من المنازعات. نعم، أحسن الله إليك. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة. وإن أيوة شايف، يقول إن كانت حاضرة تديرونها بينكم هذه جائز تشهد عليها. شريت سلعة ودفعت لها مبلغ، حاضرة دفعت لها المبلغ وشريت السلعة، تشهد عليها، تقول شوفوا يا فلان ترى شريت السلعة أعطيتها المبلغ، هذا جائز. وإلا مثلا إذا كانت من المداينات لا تدخل في نوع مثل الكتابة، حكمها قد تكون واجبة وقد تكون أوجب الواجبات وقد تكون مستحبة. نعم، أحسن عليك. لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. ومنها الإرشاد إلى شهادة رجل، وين يعني يقول ترك الكتابة مو ضروري، لكن الآن ترى يعني يعتبر يعني الآن يعني أضبط الأمور، حتى لو شريت سلعة من محل تأخذ عليها فاتورة، قد لا ترغب في السلعة، قد تغيرها، قد كذا قد كذا، زين قد تكون مقشوش فيها، قد فيها مشكلة تريد أن تعيدها، يقول لك وين الفاتورة، إذا كان معك فاتورة تثبت عليه، فهذا أولى. نعم، أحسن إليك. ومنها الإرشاد إلى شهادة رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. هذا بالنسبة للشاهد، هذا بالنسبة للشهداء، يقول يشهد رجلين يعني، وهؤلاء الرجلان أو هذان الرجلان يعني موصوفين بالعدالة، واضح. وإذا لم يجد قال ممكن أن يشهد رجل ومرأتان، هذه تدخل المرأة في الشهادة في البيوع بس، في المعاملات جميع المعاملات، أما غيرها ما تدخل المرأة، ما تقبل شهادتها في أي شيء إلا في المعاملات، أما بقية الأحكام ما تدخل فيها، لابد أن يكون رجلين. نعم، أحسن الله. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. طيب شفت، هذا إيش يسمى الآن؟ يسمى يعني ما يوهم التعارض بين القرآن والسنة، كيف القرآن يقول رجلين أو رجل وامرأة وامرأتان، والسنة يقول ممكن رجل مع يمينه، فقال إن الله أرشد إلى الهوى الأكمل، إذا ما يوجد يصلح اليمين ما في مانع، يقول ما في تعارض، هذا مقصد الشيخ. نعم، أحسن الله إليك. ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كرواية والفتوى فإن المرأة فيها تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين. ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر، فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير، لقوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير، فإن شهادة مدارها على العلم والحكمة. نعم، يعني أن الله صرح بالحكمة. ليش قال امرأتين ما قال امرأة؟ قال يعني قد تنسى. نعم، مش إن سبب النسيان، لأن المرأة مسكينة عندها أعمال كثيرة في البيت وكذا، وعرفت، وضعف العقل أحيانا وانشغالها بأشياء أخرى تجعلها تنسى. تسألها بعد تقول بعد أسبوع تقول نسيت. الرجل أحيانا يكون تركيزه أقوى. نعم، أحسن الله إليكم. منها أن الشهادة لابد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشهد ريب في شهادته ولو غالب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. ومنها أن الشهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة، سواء دعي للتحمل أو للأداء، وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. هذا كله كلام عن الشهادة. نعم، التفاصيل في ذكر الشهادة، أن يكون على علم وعلى يقين، وأن لا يعني يكون في شك في الشهادة، وأن يقيمها لله، وأن يؤدي وأن يتحمل. هذه نعم. طيب، أحسن الله إليكم. منها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعي في وقت أو حالة تضرهما، وكما أنه لأنه متبرع، هو محسن، تجي تضطر أنه يشهد معك وأنه يقيم الشهادة في أوقات حرجة لا تناسبه، فهو متبرع، أشوف الوقت اللي يناسبه. نعم، أحسن الله إليك. نعم، وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحدهما. وفي كان يقول الضرر لا يكون لا من هذا ولا من هذا. نعم، وفي هذا أيضا أن الشهيد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسنه فعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين ولأنه من مضارة المتعاملين. ومنها التنبيه على المصالح. طيب لحظة، هو يقول لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد. أما بالنسبة للشهادة ما يأخذ أجرة. لما أقول يعني ولا يبش ولا إذا ما دعوا تعال يشهد فلان أنا كذا وكذا، أو هو واقف يقول تشهد كذا وكذا، إذا شهد يلزم أن يؤدي الشهادة، ولا ولا ولا ولا يعني يقول للصاحب صاحب الحق أنا سأذهب معك وأشهد بس تعطيني مقابل، تعطيني نسبة، هذا لا يصلح ولا يجوز. لكن الكتابة تختلف، الكتابة قد يكون له مكتب ويحتاج إلى أوراق ويحتاج إلى كذا ويحتاج إلى كذا وقت، فإن كان بهذه المثابة وبهذه الصفة فيعطى حقه. يعطى أجره، لأن عندهم مكاتب عندهم يأخذون مبالغ. فإن كان لا مجرد كتابة يعني يكتب ورقه كذا وهو مهر في طريقه، هذا الذي يختلف. فلعل الشيخ راد الذين يعني مجرد أنهم يكونون في السوق أو كذا قال اكتب ورقة عطينية، هذه ما يأخذ عليها مبلغ. نعم، أحسن الله إليك. ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول. ولهذا قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وهذه مصالح ضرورية للعباد،

أو إبل أو كذا، يقول طيب إذا رهنها الأغنام من يشرب الحليب؟ وإذا جاءها أولاد من يأخذها؟ هذه مسائل مهمة. هل يركب المرهون ويسافر عليه؟ أعطتك أنا رهنتك السيارة، هذه السيارة المفاتيح، خذ حط السيارة عندك، هل يجوز أن يستخدمها أو لا يجوز؟ هذه مسائل كلها يتحدث عنها الفقهاء حسب اتفاقيتهم على بعض، يعني يقولك خلي السيارة عندك لا تحرك، تقف السيارة أمامك عند البيت وهذا المفتاح، بعد سنة نجيبك كذا زي كذا. يعني يعني فيه أشياء وسائل في الرهن. طيب تسمى الوثيقة، الوثيقة أو الرهن. نعم. ومنها تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاء، وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور، وفيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضرا وسفرا فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد، لعدم الكاتب والشهيد يسمون الخرج مخرج الغالب. هذا يعني يقول لك السفر، قال لك لأن أكثر شيء ما في كتابة ولا في شهود، فعطني شيء السفر أرهن لكذا، عطني الإبل اللي معك، عطني كذا عطني كذا، ذهب ساعة نحو ذلك. فالرهن في السفر أغلب ما يكون لأنه يتقل فيه الكتابة، ولكن لا يمنع أن تكون الرهون في الحضر كما أن في السفر جائزة تجوز في الحضر، هذا مقصود الشيخ. طيب نعم. أحسن الله إليك. وختم الآية بأنه عليم بكل ما يعمله العباد كالترغيب لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة. يعني دقة الشيخ، شوف ليش قال والله بكل شيء عليم أو والله ما تعملون عليم؟ ليش قال هذا؟ فيه ترهيب وترغيب، ترهيب لأنك تعلم أن الله عليم بك فأد واحتسب، أو العكس لا تخون وتأخذ حقوق الناس والله مطلع عليك. جميل. طيب أحسن الله إليك. طيب الآن تنتقل الآيات، انتهت الآيات صح؟ طيب تطول أقل من صفحة، أقل من صفحة. إيه طيب تفضل. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما أخفوه في أنفسهم وأنه سيحاسبهم به فيغفر لمن يشاء وهو المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه كان للأوابين غفورا ويعذب من يشاء وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره. وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عما حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليها. وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس أوصاف الخير وأوصاف الشر. ولهذا قال ما في أنفسكم أي استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف، وأخبر أنه على كل شيء قدير، فمن تمام قدراته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب والعقاب. طيب الآن في بعض المفسرين ربط هذه الآية بما قبلها، شايف في آية الدين والرهن ونحوه، قال كأن يقول يعني كل ما يحصل من هذا الشيء هو في علم الله من المداينات ونحن، ولله ما في السماوات والمالك إلى الله سبحانه وتعالى، وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها أصحاب الديون وأصحاب الرهن أو تخفوه سيحاسبكم الله به. فكان فيه رابط وما لاحظت إلا فيه رابط، لأن أصلا الشيخ قال واتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إيه ثم قال لله نفسه. اي ثم قال ايوه، فكان فيه رابط بينهما. اي فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء والله على كل شيء قدير. طيب في مساله هنا يقول يحاسبكم، كيف الله عز وجل يحاسبنا على ما نبدي وما نخفي؟ يعني الانسان يخفي في نفسه، احيانا يخفي في نفسه انه سيفعل الشيء ثم ما يفعل، يحاسبه الله. يعني خطرات النفوس هذه مشكله، ان يخطر في نفسك انك تبي تفعل كذا وانت ما تفعله، فهل سيحاسب؟ نقول خطرات النفوس وحديث النفس غير محاسب الإنسان عليه، والمقصود هنا الذي يعزم ويعقد عليه، تنعقد يعني القلب العقد عليه والنفس تعزم عليه، هذا الذي يحاسب عليه. إن لو جاء الشخص سيسرق زين، حاول في هذه الدار، حاول يفتح الباب، حاول يكسر القفل، حاول كذا، وهذا عزيمة. لكن لو فكر قال والله أنا بروح أدخل هذه الدار وما راح، هذه خطرات ما يحاسب عليها. واضح؟ هذا فرق بينهما. لذلك شوف قال هنا، قال الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفو عن العبد ما لم يتكلم، زين؟ فهذه خطرات معفو عنها. الكلام هنا الذي يحاسب عليه هو العزائم المصممة، يعني الشيء الذي يعزم عليه يصمم عليه، هذا معناه. يقول يحاسبكم به الله. ثم في مسألة مهمة حتى يعني قد يغفل عنها بعض الناس، الله أخبر بأنه يحاسب، لكن هل هو يجازي؟ هل هو يعاقب؟ ما تكلم. ففي فرق بين المحاسبة وفرق بين المعاقبة. يحاسبك، ممكن يحاسبك ويعفو عنك، لا يلزم أن إذا حاسبك عاقب، قد يعاقب وقد لا يعاقب. واضح؟ ففرق بينها الآيتين. طيب، ولذلك شب بعد قال يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، ممكن يقع منه ممكن لا يقع. طيب تفضل. أحسن الله إليك. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه أي من جميع الشرور، وذلك لما احتوت عليه من المعاني الجليلة، فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وأخبر في هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه وقوله وقالوا سمعنا وطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد، ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات، وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. طيب شوف لاحظ لما قال سمعنا وقالوا سمعنا، هذه من أبرز صفات المؤمنين السمع والطاعة. قالوا سمعنا وطعنا كان إشارة لليهود، سمعنا وعصينا، وكأنها يقول شوف أمة محمد ماذا قالت وماذا كان يقول يهود في أول الآيات، كان فيه إشارة. واضح؟ هذا ربط الآيات بعض البعض. إيه؟ وتكلم الآن عن فضل هذه الآيتين، زين؟ وقال إن كفتاه، ما معنى كفتاه؟ أطلق الشيخ رحمه الله، قال من كل الشروط، بعضهم قال كفتاه من قيام الليل، بعضهم قال عدة أشياء، وهو عمم. طيب هذا ويستحب قراءته كل ليلة عند غروب الشمس أو في آخر العشي آخر العصر أن تقرأ لإقبال الليل، تقرأ في ليلة تكفيه. نعم، هذه من السنة من الأوراد التي تذكر. طيب واضح. نعم واصل. أحسن الله. فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد. إيه، هذا في دلالة على أن الدعاء الجماعي أفضل وأولى وأحرى بالقبول. لذلك الأدعية تكون من الجماعات في صلاة التراويح والقنوت وكذا أولى، ولذلك تشرع عند صلاة الاستسقاء وعند كذا والجمعة الدعاء العام والتأمين عليه أولى، لأن الشخص قد يقبل وقد لا يقبل، قد يكون في موانع، لكن هؤلاء قد يكون بعضهم ما عنده موانع بيكون سبب قبول. هذا معناته. نعم. أحسن الله عليك. وذلك أن الله رفع عنه المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم ما من المشاق والأصهار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم من المشاق والأصهار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها، وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى، وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم. وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والأموال، فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد. تم تفسير سورة البقرة، ولله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وسلم. طيب، اللهم صل. هو يقول هنا مسألة، يقول هي يعني إن الله يعني تجاوز وعفى عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله. طيب، حقوق العباد، قال كذلك في حقوق الخلق من جهة رفع الإثم، زين، شوف التفريق، وتوجه الذم أن لا يذم إذا أخطأ على شخص آخر وهو ناسي، سبه وهو ناسي أو ظن أنه فعل كذا، لا يؤاخذ ولا يذم عليه. هذا بالنسبة. أما لو أتلف سيارة أو أتلف ساعة أو أتلف حق لشخص أو بهيمة أنعام ذبحها أو أتلفها أو صدمها بسيارته، يقول والله ما دريت، ناسي، ما شفت مثلا، فهل يضمن؟ قال وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيانا في النفوس والنفس، زين، قد يقتل نفس يقول أنا ما دريت، ناسي، أو ما شفت، أو جاهل، في النفوس والأموال، فإنه مترتب على الإتلاف بغير حق، وذلك شامل لحالة الخطأ والنسيان والعمد سواء. شايف حقوق الناس التي يترتب عليها متلفات، هذا ما يقول لنا الناس، لأن النسيان والخطأ والعمد سواء، يضمن. هذا قصد الشيخ، يعني لو جاء شخص وجد مثلا، هذا يختلف ترى، يعني أحيانا يقول لك والله أنت حاطها في الطريق، حط لها بهيمة في الطريق، طريق الناس، طريق السيارات، يجي يقول يلا أعطوني حقي، تنتبه، يختلف. لكن لو فرضنا أن هذا الشخص مثلا صدم بهيمة أنعام، دخل عليها في حوش أو نحو أو مزرعة وصدم، وقال والله ما دريت في غبها ولا دريت في غنم، يقول يضمن، تجي توقع. فهذا يعني الأصل فيه الضمان، يضمن، لكن ما عرف الإثم، ما عنده الإثم، ما فيه، أو بداية قال لك الإثم والتوجه الذم هذا لا، لكن يضمن حق الناس، يضمن لابد. هذا مسألة. طيب، يعني الشيخ رحمه الله استنبط فوائد، قالوا فيها يؤخذ قاعدة التيسير وكذا وكذا، لكن أنا سأسأل الآن سؤال، هل كم فائدة أو حكم استنبطه من آية الدين؟ تجاوزت، ارجع لها وأعطنا الرقم، عرفت؟ تجاوزت يا شيخ. لا، أنا أتوجد أكثر، لأن شوف الشيخ يقول أنه استنبط من عدة، شوف تقريبا عنده قاربت 40 فائدة في آية الدين، قاربت 40 فائدة، يمكن بعد بعضهم فيها فائدتين أو أكثر، فقاربت 40 فائدة في آية الدين. وآية الوضوء، يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإن كنتم جربا فاطهروا وكنتم على سفر، هذه استنبط منها 50 فائدة، 50 حكم شرعي. وسورة يوسف استخرج منها الشيخ رحمه الله 200 فائدة. الشيخ رحمه الله دقيق في استنباط الفوائد من الآيات. شوف آية الدين وجه واحد، وقال 40 فائدة، كل فائدة علمية مهمة. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا ننتهي من سورة البقرة، بارك الله فيك.